السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، محمد بن أحمد بن قيماز الذهبي، قال في السيرة النبوية في بداية كتاب سير أعلام النبلاء قصة سلمان الفارسي. اقرأ أبو عمر. أحسنكم سيدنا. يبي إليه قال: قصة سلمان الفارسي. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي أنه قال: كنت رجلا من أهل فارس، من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، وكان يحبني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها، فلا أتركها تخبو ساعة، فكنت لذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، حتى بنى أبي بنيانا له، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل، فدعاني فقال: أي بني، إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه، ولابد لي من اطلاعها، فانطلق إليها فمرهم بكذا وكذا، ولا تحتبس علي، فإنك إن احتبست عني شغلني ذلك عن كل شيء. فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة للنصارى، فسمعت أصواتهم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: النصارى. فدخلت فأعجبني حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس، وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى فأعجبني. جئت حالهم. أيوه، فأعجبني حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس، وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت، ولم أذهب إلى ضيعته. فقال: أين كنت؟ قلت: مررت بالنصارى، فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. قال: أي بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت له: والله ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له، ونحن نعبد نارا نوقدها بأيدينا، إذا تركناها ماتت. فخاف فجعل في رجلي حديدا وحبسني، فبعثت إلى النصارى، فقلت: أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هنا من هناك ناس فإذا قدم عليكم من عليكم من هناك ناس فآذنوني. قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس من تجارهم فآذنوني بهم، فطرحت الحديد من رجلي ولحقت بهم، فقدمت معهم الشام. فقلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد أحببت أن أكون معك في كنيستك، وأعبد الله فيها معك، وأتعلم منك الخير. قال: فكن معي. قال: فكنت معه. فكان رجل سوء يأمر في الصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يعطيها المساكين، فأبغضته بغضا شديدا، ولما رأيت من حاله فلم ينشب أن مات. فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويكتنزها. قالوا: وما علامة ذلك؟ قالوا: أنا أخرج لكم إليكم كنزة. فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن أبدا. فصلبوه ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل فجعلوه مكانه، ولا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهادا، ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارا، وما أعلمني وأحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت: قد حضر كما ترى من أمر الله، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي: أي بني، والله ما أعلمه إلا بالموصل، فأتيه فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات لعقت بالموصل، فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد، فقلت له: إن فلانا أوصى بي إليك. قال: فأقم أي بني. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة، فقلت: إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني؟ قال: والله ما أعلمه إلا رجلا بنصيبين. فلما دفناه لحقت بالآخر فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت، فأوصى بي إلى رجل من عمورية بالروم، فأتيته فوجدته على مثل حالهم فأقمت عنده واكتسبته حتى كانت لي غنيمة وبقيرات، ثم احتضر فكلمته فقال: أي بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم، وهاجره بين حرتين أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفي خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلي إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأنا أعطيكم غنيمتي هذه وبقيراتي؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني عبدا من رجل يهودي بوادي القرى، فوالله لقد رأيت النخلة وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي، وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة فابتاعني، فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها، فأقمت في رقي. وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيء من أمري مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم قباء، وأنا أعمل لصاحبي في نخله، فوالله إني لفيها إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العروراء الرعدة، يقول الرعدة، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت: لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به إلى رسول الله، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت له: بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا غرباء، وقد كان عندي شيء للصدقة، فرأيتكم أحق من هذه البلاد، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد، فهاكها فكل منها. فأمسك وقال لأصحابه: كلوا. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا ثم جئت به، فقلت: هذه هدية. فأكل وأكل أصحابه. فقلت: هذه خلتان. ثم جئت وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابي، فاستدرت لأنظر إلى الخاتم، فلما رآني استدبرته عرف أني أستثبت شيئا ووصف لي، فوضع رداءه عن ظهري، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي. أخذتني العرواء، العرواء الرعدة. بعد الله حسنا. فأكببت قلت عليه أقبله وأبكي، فقال: تحول يا سلمان. هكذا فتحولت فجلست بين يديه، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه، فحدثته: يا ابن عباس، كما حدثتك. فلما فرغت قال: كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له 40 أوقية، فأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 ودية و20 ودية وعشر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقر لها، فإذا فرغت فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بين بيدي. ففقرتها وأعانني أصحابي، يقول: حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا منها، وخرج معي، فكنا نحمل إليه الودية فيضعه بيده ويسوي عليها، فوالذي بعثه ما مات منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم. فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب، فقال: أين الفارسي؟ فدعيت له، فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك. قلت: يا رسول الله، وأين تقع هذه مما علي؟ قال: فإن الله سيؤدي بها عنك، فوالذي نفس سلمان بيده، لو لوزنت لهم منها 40 أوقية فأديتها إليهم. وعتق سلمان وحبسني الرق حتى فاتتني بدر وأحد، ثم شهدت الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. قوله: قطن النار جمع قاطن، أي مقيم عندها، وهو مصدر كرجل صوم وعدل. وقال يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز قال: وجدت هذا من حديث سلمان. قال: حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال له لما احتضر: ائت غيضتين من أرض الشام، فإن رجلا يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة، يعترضه ذو الأسقام، فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفي، فسله عن هذا الدين، دين إبراهيم. فخرجت حتى أقمت بها سنة حتى خرج تلك الليلة، وإنما كان يخرج مستجيزا، يخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيظة، حتى ما بقي إلا من كئبه فأخذت به. فقلت رحمك الله: الحنيفية دين إبراهيم، الحنيفية دين إبراهيم. فقال: تسأل عن شيء ما سأل عنه الناس اليوم، قد أظلك نبي يخرج عن أهل هذا البيت هذا الحرم ويبعث بسفك الدم. فلما ذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد رأيت حواري عيسى بن مريم. وقال مسلمة بن علقمة المازني: حدثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلي أنه قال: جاء ابن أخت لي من البادية يقال له قدامة، فقال أحب أن ألقى سلمان الفارسي فأسلم عليه. فأخرجنا إليه بالمدائن وهو يومئذ على 20,000، وجدناه على سرير يسف خوصا، فسلمنا عليه. فقلت: يا أبا عبد الله، هذا ابن أخت لي يقدم علي من البادية، فأحب أن يسلم عليك. قال: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلت: يزعم أنه يحبك؟ قال: أحبه الله. فتحدثنا وقلنا: يا أبا عبد الله، ألا تحدثنا عن أصلك؟ قال: أما أصلي فأنا من أهل رمى هرمز، كنا قبل مجوسا، فأتى رجل نصراني من أهل الجزيرة كانت أمه منا، فنزل فينا واتخذ فينا ديرا، وكنت من كتاب الفارسية، فكان لا يزال غلام معي في الكتاب يجيء مضروبا يبكي، قد ضربه أبواه. فقلت له يوما: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي. قلت: ولما يضربانك؟ فقال: آتي صاحب هذا الدير، فإذا علم ذلك ضرباني، وأنت لو أتيته سمعت منه حديثا عجبا. قلت: فاذهب بي معك. فأتيناه فحدثنا عن بدء الخلق وعن الجنة والنار، فحدثنا بأحاديث عجب. فكنت أختلف إليه معه، فطن لنا غلمان من الكتاب فجعلوا يجيئون معنا. فلما رأى ذلك أهل القرية أتوه فقالوا: يا هناه، إنك قد جاورتنا فلم تر من جوارنا إلا الحسن، وإنا نرى غلماننا يختلفون إليك ونحن نخاف أن تفسدهم علينا، أخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: أخرج معي. قال: لا أستطيع ذلك. قلت: أنا أخرج معك، وكنت يتيما لا أب لي. فخرجت معه، فأخذنا جبل رمى هرمز، فجعلنا نمشي ونتوكل ونأكل من ثمار الشجر، فقدمنا نصيبين. فقال لي صاحبي: يا سلمان، إن هاهنا قوما هم عباد أهل الأرض، فأنا أحب أن ألقاهم. قال: فجئناهم يوم الأحد وقد اجتمعوا، فسلم عليهم صاحبي فحيوه وبشوه به، وقالوا: أين كانت غيبتك؟ فتحدثنا. ثم قال: قم يا سلمان. فقلت: لا، دعني مع هؤلاء. قال: إنك لا تطيق ما يطيقون. هؤلاء يصومون من الأحد إلى الأحد ولا ينامون إلى هذا الليل، وإذا فيهم رجل من أبناء الملوك ترك الملك ودخل في العبادة، فكنت فيهم حتى أمسينا، فجعلوا يذهبون واحدا واحدا إلى غاره الذي يكون فيه. فلما أمسينا قال ذاك الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما تضيعوه ليأخذ رجل منكم؟ فقالوا: ليأخذه رجل منكم. فقالوا: خذه أنت. فقال لي: هلم. فذهب بي إلى غاره وقال لي: هذا خبز وهذا أدم، فكل إذا غرست، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا لك، ونم إذا كسلت. ثم قام في صلاته فلم يكلمني، فأخذني الغم تلك ال7 أيام لا يكلمني أحد، حتى كان الأحد وانصرف إلي. فذهبنا إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحد، فكانوا يفطرون فيه ويلقى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض، ثم لا يلتفتون إلى مثله. قال: فرجعنا إلى منزلنا، فقال لي مثل ما قال أول مرة، ثم لم يكن يكلمني إلى الأحد الآخر. فحدثت نفسي بالفرار، فقلت: أصبر أحدين إلى أو ثلاثة. فلما كان الأحد اجتمعوا قال لهم: إني أريد بيت المقدس. فقالوا: ما تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لي به. قالوا: إننا نخاف أن يحدث بك حدث فيليك غيرنا. قال: فلما سمعت يذكر ذاك خرجت، فخرجنا أنا وهو. فكان يصوم من الأحد إلى الأحد ويصلي الليل كله ويمشي بالنهار، فإذا نزلنا قام يصلي. فأتينا بيت المقدس وعلى الباب مقعد يسأل، فقال: أعطني. قال: ما معي شيء. فدخلنا بيت المقدس، فلما رأوه بشوه إليه واستبشروا به، فقال لهم: غلامي هذا، فاستوصوا به. فانطلقوا بي فأطعموني خبزا ولحما، ودخل في الصلاة فلم ينصرف إلى الأحد الآخر، ثم انصرف فقال: يا سلمان، إني أريد أن أضع رأسي، فإذا بلغ الظل مكان كذا وكذا مكان كذا فأيقظني، فبلغ الظل الذي قال فلم أوقظه مأواة مؤواة له مما دأب من اجتهاده ونصبه، فاستيقظ مذعورا فقال يا سلمان ألم أكن قلت لك إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا فأيقظني؟ قلت بلى، ولكن إنما منعني مأواة لك من دأبك. قال ويحك إني أكره أن يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيرا. ثم قال أعلم أن أفضل دين اليوم النصرانية. قلت ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية؟ كلمة ألقيت على لساني. قال نعم، يوشك أن يبعث نبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة، فإذا أدركته فاتبعه وصدقه. قلت وإن أمرني أن أدع النصرانية؟ قال نعم، فإنه نبي لا يأمر إلا بالحق ولا يقول إلا حق، والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها. ثم خرجنا من بيت المقدس فمررنا على ذلك المقعد، فقال لي دخلت فلم تعطني وهذا تخرج فأعطني، فالتفت فلم يرى حوله أحدا، قال أعطني يدك، فأخذه بيده فقال قم بإذن الله، فقام صحيحا سويا فتوجه نحو أهلي، فأتبعته بصري تعجبا مما رأيت. وخرج صاحبي مسرعا وتبعته، فتلقاني رفقة من كلب فسبوني فحملوني على بعير وشدوني وثاقا، فتداولني البياع حتى سقطت إلى المدينة، فاشتراني رجل من الأنصار فجعلني في حائط له، ومن ثم تعلمت عمل الخوص، أشتري بدرهم خوصا أعمله فأبيعه بدرهمين، فأنفق درهما أحب أن آكل من عمل يدي، وهو يومئذ أمير على 20,000. قال فبلغنا ونحن في المدينة أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أن الله أرسله، فمكثنا ما شاء الله أن نمكث فهاجر إلينا، فقلت لأجربن، فذهبت فاشتريت لحم جزور بدرهم، ثم طبقته فجعلت قصعة من ثريد فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يديه، فقال أصدقة أصدقة أم هدية؟ قلت صدقة، فقال لأصحابه كلوا بسم الله، وأمسك ولم يأكل. فمكثت أياما ثم اشتريت لحما فأصنعه أيضا وأتيته به، فقال ما هذه؟ قلت هدية، فقال لأصحابه كلوا بسم الله، وأكل معهم. قال فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة فرأيت بين كتفي خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، فأسلمت. ثم قلت له يا رسول الله أي قوم النصارى؟ قال لا خير فيهم. ثم سألته بعد أيام قال لا خير فيهم ولا في من يحبهم. قلت في نفسي فأنا والله أحبهم. قال وذاك حين بعث الثرايا وجرد السيف، فسرية تدخل وسرية تخرج والسيف يقطر. قلت يحدث بي الآن أني أحبهم يحدث بي الآن أني أحبهم فيبعث فيضرب عنقي. فقعدت في البيت فجاءني الرسول ذات يوم فقال يا سلمان أجب. قلت هذا والله الذي كنت أحضر، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال أبشر يا سلمان فقد فرج الله عنك. ثم تلا علي هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين. قلت والذي بعثك بالحق لقد سمعته يقول لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعتها. هذا حديث منكر غريب والذي قبله أصح، وقد تفرد مسلمته بهذا، وهو مما احتج به مسلم ووثقه ابن معين، وأما أحمد بن حنبل فضعفه، رواه قيس بن حفص الدارمي شيخ البخاري عنه. وقال عبد الله بن عبد القدوس حدثنا عبيد المكتب قال أخبرنا أبو الطفيل قال حدثني سلمان قال كنت من أهل جي، وكان أهل قريتي يعبدون الخيل والبلق، فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء، فقيل لي إن الدين الذي تطلبه المغربي، فخرجت حتى أتيت الموصلة فسألت عن أفضل رجل بها، فدللت على رجل في صومعة ثم ذكر نحوه كذا. قال الطبراني قال وقال في آخره، فقلت لصاحبي بعني نفسي، قال على أن تنبت لي 100 نخلة، فإذا نبتت جئني بوزن نواة من ذهب. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اشتري نفسك بالذي سألك وأتني بدلو من ماء النهر التي كنت تسقي بها منها ذلك النخل. قال فدعا لي ثم سقيتها، فوالله لقد غرست 100 فما غادرت منها نخلة إلا نبتت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن النخل قد نبتنا، فأعطاني قطعة من ذهب فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان، ووضع في الجانب الآخر نواة. قال فوالله ما استعلت القطعة الذهب من الأرض. قال وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعتقني. قال علي بن عاصم قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان ان رجلين من اهل الكوفه كانا صديقين ولهما اخاء وقد احب ان يسمع حديثك، كيف كان اول اسلامك؟ قال كان فقال سلمان: كنت يتيما في راما هرمز، وكان ابن دهقان راما هرمز يختلف الى معلم يعلمه، فلازمته لاكون في كنفي، وكان لي اخ اكبر مني وكان مستغنيا في نفسه، وكنت غلاما فقيرا، فكان اذا قام مجلسه فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظهم، فإذا تفرق وخرج فتقنع بثوبه ثم يصعد الجبل مستنكرا، فقلت: لما لا تذهب بي معك؟ فقال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: فإن في هذا الجبل قوما في برطيل لهم عبادة يزعمون أن عبدة النيران، وأن على غير دين، فسأستأذن لك. قال: فاستأذنهم ثم وعدني فقال: اخرج في وقت كذا ولا يعلم بك أحد، فإن أبي إن علم بهم قتلهم. قال: فصعدنا إليهم، قال علي وأراه قال: وهم 6 أو 7. قال: وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل، يأكلون الشجر وما وجدوا. فقعدنا إليهم فذكرنا الحديث بطوله، وفيه أن الملك شعر بهم، فخرجوا وصاحبهم سلمان إلى الموصل، واجتمع بعابد من بقايا أهل الكتاب، فذكر من عبادته وجوعه شيئا مفرطا، وأنه صاحبه على بيت المقدس، فرأى مقعدا فأقامه، فحملت على المقعد أثاثه ليسرع إلى أهلي، فانملص مني صاحبي، فتبعت أثره، فلم أظفر به، فأخذني ناس من كلب وباعوني، فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراني أبو بكر فأعتقني. وهذا الحديث يشبه حديث مسلمة المزني، لأن الحديثين يرجعان إلى سماك، ولكن قال هنا عن زيد بن صوحان فهو منقطع، فإنه لم يدرك زيد بن صوحان، وعلي بن عاصم ضعيف كثير الوهم، والله أعلم. عمر العنقزي قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان أنه قال: كان أبي من الأساورة فأسلمني الكتاب. عمرو العنقزي. عمرو العنقزي، أحسن الله عليكم. عمرو العنقزي قال: اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي قره الكندي عن سلمان انه قال: كان ابي من الاساورة فاسلمني الى الكتاب، فكنت اختلف ومعي غلامان، فاذا رجعنا دخل على راهب او قس، فدخلت معهما، فقال لهما: الم انهكما ان تدخلا علي احدا؟ فكنت اختلف حتى كنت احب اليه منهما، فقال لي: يا سلمان، اني احب ان اخرج من هذه الارض. قلت: انا معك. فاتى قريه فنزلها، وكانت امراه تختلف اليه، فلما حضر قال: احفر عند راسي. فحفرت فاستخرجت جره من دراهم، فقال: ضعها على صدري. فجعل يضرب بيدي على صدري ويقول: ويلا ويل للقتائين. قال: ومات، فاجتمع القسيسون والرهبان، وهممت ان احتمل المال، ثم ان الله عصمني، فقلت للرهبان: فوثب شباب من أهل القرية فقالوا: هذا مال أبينا، كانت سريته تختلف إليه. فقلت لأولئك: دلوني على عالم أكون معه. قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من راهب بحمص. فأتيته فقال: ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا أعلم من رجل يأتي بيت المقدس كل سنة في هذا الشهر. فانطلقت فوجدت حماره واقفا، فخرج فقصصت عليه، فقال: اجلس هنا حتى أرجع إليك. فذهب فلم يرجع إلى العام المقبل، فقال: وإنك لهنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا من الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبي وهذا زمانه، وإن انطلقت الآن وافقته، وفيه 3 خاتم النبوة، ولا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، ولك الحديث. وقال ابن لهيعة: حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني سلم ابن السلطي عن أبي الطفيل عن سلمان أنه قال: كنت رجلا من أهل جي مدينة مدينة أصبهان، فأتيت رجلا يتحرج من كلام الناس، فسألته: أي الدين أفضل؟ قال: ما أعلم أحدا غير راهب بالموصل. فذهبت إليه وذكر الحديث وفيه، فأتيت حجازيا فقلت: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما تعطيني؟ قلت: أنا لك عبد. فلما قدمت جعلني في نخله، فكنت أستقي كما يستقي البعير، حتى دبر ظهري وصدري من ذلك، ولا أجد أحدا يفقه كلامي، حتى جاءت عجوز فارسية تستقي، فقلت لها: أين هذا الرجل الذي خرج؟ فدلتني عليه، فجمعت تمرا وجئته فقربته إليه وذكر الحديث. ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرا. فقلت: ما انا بقارئ. فاخذني الثانيه فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرا. فقلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني حتى بلغ الثالثه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ الى قوله: ما لم يعلم. قالت: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر. وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت: لا كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الخط العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي. فقال: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره. فقال: ورقته هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشأ ورقته أن توفي. فروى الترمذي عن أبي موسى الأنصاري وإن مع يدركني أنه يومك وإن أنصرك نصرا مؤزرا. أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك أنصرك نصرا مؤزرا رضي الله عنه. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. فروى الترمذي عن أبي موسى الأنصاري عن يونس بن بكير عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه يا رسول الله كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر. فقال: رأيت في المنام عليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك غير ذلك. وجاء من مراسيل عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لورقة جنة أو جنتين. وقال الزهري عن عروة عن عائشة: وفطر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وغدا مرارا يتردى من شوائق الجبل. باللي مزعل مصطفى خضر. وكلما أفى بذروة ليلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقرع نفسه، فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. رواه أحمد في مسنده والبخاري. قال: حدثنا هشام بن حسن عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. رواه البخاري. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10. وقال محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن. فلما مرت 3 سنين قرن بنبوته جبريل، فنزل القرآن على لسانه 20 سنة، ومات وهو ابن 63. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي قال: أخبرنا عبد القوي بن الحباب قال: اخبرنا عبد الله بن رفاعه قال: اخبرنا علي بن الحسن الخلعي قال: اخبرنا ابو محمد بن النحاس قال: اخبرنا الجباب الجباب عبد الجباب. القيوم بن الجباب. الله، عند الجباب فعلا. الجباب، شوف بقى اللي حصل. قال: اخبرنا ابو المعالي الابرقوهي قال: اخبرنا عبد القوي بن الجباب قال: اخبرنا عبد الله بن رفاعه قال: اخبرنا علي بن الحسن الخلعي قال: اخبرنا ابو محمد بن النحاس قال: اخبرنا عبد العبد قال: اخبرنا عبد الله بن الوردي قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله البرقي برقي برقي برقي قال: حدثنا عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق قال: كانت الاحبار والرهبان واكوهان العرب قد تحدثوا بامر محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. واما اهل الكتاب فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفه زمانه، وما كان عهد اليهم انبياؤهم من شانه. واما الكهان فاتتهم الشياطين بما استرقت من السمع، وانها قد حجبت عن استراق السمع ورميت بالشهب. قال الله عز وجل: وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. فلما سمعت الجن القران من النبي صلى الله عليه وسلم عرفت انها منعت من السمع قبل ذلك، لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس الأمر. فآمنوا وصدقوا وولوا إلى قومهم منذرين. حدثني يعقوب بن عتبة نبلغه أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم ثقيف، فجاءوا إلى عامر بن أمية وكان أدهى العرب، فقالوا ألا ترى ما حدث؟ قال لا، قال بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها وتعرف بها الأنواء هي التي يرمى بها، فهي والله طي الدنيا وهلاك أهلها وهلاك أهلها، وإن كانت نجومها غيرها وهي وهلاكوا ثابتة ايه؟ على وهلاك أهلها، طي الدنيا وهلاك أهلها، وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها، فهذا أمر أراد الله عز وجل به، وهذا الخلق فما هو؟ قلت روى حديث يعقوب بنحوه حصين، روى حديث يعقوب بنحوه حصين عن الشعبي، ولكن قال فأتوا عبد هليل ابن عامر الثقفي وكان قد عمي. وقد جاء غير حديث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكهان أخبره رئيه من الجن بأسجاع ورجز، فيها ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من هواتف الجان من ذلك أشياء. وبالأسانيد إلى ابن إسحاق قال حدثني عصب بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه مع رحمة الله وهداه إلي وهداه لنا أن كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم قالوا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا، وعرفنا ما كان يتوعدون به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففي ذلك نزل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآيات. حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال كان لنا جار يهودي فخرج يوما حتى وقف على بني عبد الأشهري، وأنا يومئذ أحدثهم سنا، فذكر القيامة والحساب والميزان والجنة والنار، قال ذلك لقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثا بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون؟ قال نعم. قالوا فما آية ذلك؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة واليمن. قالوا ومتى نراه؟ قال فنظر إلي وأنا حدث، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمن به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا له ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى ولكن ليس به. حدثنا عصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة قال لي هل تدري عما كان الإسلام لثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد وأسد بن سعية وأسد بن عبيد نفر من إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهلية ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قلت لا والله. قال إن رجل من يهود الشام يقال له ابن التيهان قدم علينا قبل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكان إذا قحط عنا المطر يأمرنا بالصدقة ويستسقي لنا، فوالله ما يبرح من مجلسه حتى نسقى، قد فعل ذلك غير مرة ولا ثلاث. ثم حضرته الوفاة، فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، قلنا أنت أعلم؟ قال إنما قدمت أتوكف خروج نبي قد أغل زمانه وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الثرري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحاصر خيبر قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن التيهان. قالوا ليس به، فنازل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم. وبه قال ابن إسحاق وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة ابن نوفل وكان قد قرأ الكتب وتنصر ما حدث ميسرته من قول الراهب وإضلال الملكين، فقال لإن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أن لهذه الأمة نبيا ينتظر زمانه. قال وجعل ورقته يستبطئ الأمر ويقول حتى متى؟ قال لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم من طالما باعث النشيج، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتب المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكبر أن يعوجا. أكره بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجة، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فروجا، فيا ليتني إذا ما كنت ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وقال سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت وإني لا أعرفه الآن. رواه أبو داود. وقال يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة قال: سألت جابرا: أي القرآن أنزل أول؟ يا أيها المدثر، أو اقرأ باسم ربك. فقال: ألا أحدثكم بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني جاورت بحراء شهرا، فلما قدت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على عرش في الهواء يعني الملك، فأخذني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، ثم صبوا علي الماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني فدثروني. ونزلت: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، وهي الأوثان، متفق عليه، وهو نص في أن يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي الأول، وهو اقرأ باسم ربك. فكان الوحي الأول للنبوة والثاني للرسالة، فأول من آمن به خديجة رضي الله عنها. قال عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى الأموي وغيرهم: أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبو بكر وعلي. وقال حسان بن ثابت وجماعة: أبو بكر أول من أسلم. وقال غير واحد بل علي، وعن ابن عباس فيهما قولان: لكن أسلم علي له 10 سنين أو نحوها على الصحيح، وقيل له وله 8 سنين، وقيل 9، وقيل 12، وقيل 15، وهو قول شاذ. فإن ابنه محمدا وأبا جعفر الباقر وأبا إسحاق السبعي وغيرهم قالوا: توفي وله 63 سنة، فهذا يقضي بأنه أسلم له 10 سنين. حتى إن سفيان بن عيينة روى عن جعفر الصادق عن أبيه قال: قتل علي له 58 سنة. وقال ابن إسحاق: أول ذاكر آمن بالله عز وجل علي رضي الله عنه، وهو ابن 10 سنين، ثم أسلم زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو بكر. وقال الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله وقبل الرسول رسالة ربه، وانصرف إلى بيته وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه. فلما دخل على خديجة قال: رأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيت في المنام، فإنه جبريل استعلن لي أرسله إلي ربي وأخبر بالوحي، فقالت: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فأقبل الذي جاءك من الله فإنه حق. ثم انطلقت إلى عداس غلام عتبة ابن ربيعة، وكان مصريا من أهل نينوى، فقالت: أذكرك الله إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس. قالت: أخبرني بعلمك فيه. قال: فإنه أمين الله بيني وبين النبيين، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت من عنده إلى ورقة فذكر الحديث. وقد رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير بنحو منه، وزاد: ففتح جبريل عينا من ماء، فتوضأ ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فوضأ وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجه البيت، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يفعل، ومن معجزاته الأولى صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه، وكان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة ينسك فيه. وقال سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. أخرجه مسلم. وقال الوليد بن أبي ثور وغيره عن إسماعيل السدي عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. أخرجه الترمذي وقال غريب. قال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الربيع قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشي عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة

فبشر برسالة الله عز وجل حتى اطمأن الذي فيها من شق بطنه، يحتمل أن يكون أخبرها بما تم له في صغره، ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم شق مرة ثالثة حين عورج به إلى السماء. وقال ابن بكير عن ابن إسحاق فأنشد ورقة: إن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى بها العاني الغوي المضلل، فسبحان من تهوى الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه السماوات كلها وأخضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ابن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم أن خديجة رضي الله عنها سبحان من قالت تهوي الرياح، تهوي تهوي، فسبحان من تهوي الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا فوق تبدل، السماوات ومن عرشه فوق. ومن عرشه فوق ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ابن أنت إسحاق عايز حدثني تسأل يعني عن تردي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر البخاري تعليق، يعني تعليق الزهري، لا يصح، يعني مرسل نقول هذا لا يثبت. لا يثبت. أما طب قوله البخاري فلعلك داخل نفسك على أثرهم، يعني تحزن عليهم حزنا شديدا قد يؤذي بحياتك من الحزن، يعني مش هيقتل نفسه. اما التردي لا لا يثبت. وقال ابن اسحاق حدثني اسماعيل بن ابي حكيم ان خديجه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي ابن عم، ان استطعت ان تخبرني بصاحبك هذا الذي ياتيك اذا جاءك؟ قال: نعم. قال: فلما جاءه قال: يا خديجه هذا جبريل. قالت: يا ابن عم قم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فقعد على فخذي اليمنى. فتحول فقعد على فخذها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فاجلس في حجري. ففعل. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت فألقت خمارها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت وأبشر، فوالله إنه لملك، وما هذا بشيطان. قال: وحدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث هذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، فذهب عنه ذلك جبريل فذهب عند ذلك جبريل فقالت: إن هذا لملك، وما هو بشيطان. وقال أبو صالح حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه: اقرأ باسم ربك، إلى قوله: ما لم يعلم. فقالوا: هذا سطرها الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء، ثم أنزل آخرها بعد ما شاء الله. وقال ابن إسحاق: ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في رمضان، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فهمز جبريل بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت عين، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين ورجع قد أقر الله عينه وطابت نفسه، فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم صلى ركعتين هو وخديجته، ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. ثم إن عليا جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان، فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال: دين اصطفاه الله عز وجل لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله عز وجل وحده، وكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن عليه أمره، فقال له: يا علي، إن لم تسلم فاكتم. فما كث علي تلك الليلة، ثم أوقع الله في قلبه الإسلام، فأصبح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم إسلامه وأسلم زيد بن حارثة. فمكث قريبا من شهر، اختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نزيح عن مجاهد قال: أصابت قريشا أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان موسرا: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى، فانطلق لنخفف عنه من عياله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله عز وجل نبيا، فاتبعه علي وآمن به. وقال الدراوردي عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب: رضي قال إن أول من أسلم خديجة وأول وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي وإن أبا بكر أول من وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام وإن عليا كان يكتم الإسلام فرقا من أبيه حتى لقيه أبوه فقال أسلمت؟ قال نعم. قال وازر ابن عمك وانصره. وقال أسلم علي قبل أبي بكر قبل أبي بكر. وقال يونس عن ابن اسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوه وتردد ونظر، الا ابا بكر ما عتم منه حين ذكرت وما تردد فيه. وقال اسرائيل عن ابن اسحاق عن ابي ميسره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا برز سمع من يناديه: يا محمد. فاذا سمع الصوت انطلق هاربا، فاسر ذلك الى ابي بكر وكان نديما له في الجاهليه. اسلام السابقين الاولين. قال ابن اسحاق: ذكر بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حضرت الصلاه خرج الى شعاب مكه ومعه علي فيصليان، فاذا امسيا رجعا، ثم ان ابا طالب عبر عليهما وهما يصليان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم: يا ابن أخي ما هذا؟ قال: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين إبراهيم بعثني الله به رسولا للعباد، وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوت إلى الهدى وأحق من أجابني وأعانني. فقال أبو طالب: أي ابن أخي، لا أستطيع أن أفارق دين آبائي، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. ولم يكلم عليا بشيء يكرهه، فزعموا أنه قال: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فاتبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي رضي الله عنه. أولا فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي رضي الله عنهما. وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق، فدخلت عليه خديجة بنت خويلد فقال: اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا فأخذته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاستوهبه، فوهبته له فأعتقه وتبناه قبل الوحي. ثم قدم أبوه حارثة لموجدته عليه وجزعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك. قال: بل أقيم عندك. وكان يدعى زيد بن محمد، فلما نزلت ادعوهم لآبائهم قال: أنا زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وكان تاجرا ذا خلق. نعم. لموجدته مش موجود. الموجدة. قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف. فجعل لما أسلم يدعو إلى الله عز وجل وللإسلام من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعائه عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلموا ووصلوا. فكان هؤلاء النفر الستة الثمانية أول من سبق الإسلام وصلوا وتصدقوا. صلوا وصلوا وصدقوا وصلوا وصدقوا. ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزومي، والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله المخزومي، وعثمان بن مذعون الجمحي، وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن العدوي، وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد، وعبد الله بن مسعود، وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري، واخوه حاطب، وعياش بن ابي ربيعه بن المغيره المخزومي، وامراته اسماء، وخنيس بن حذافه السهمي، وعامر بن ربيعه حليف ال الخطاب، وعبد الله وابو احمد ابن جحش بن رئاب الاسدي، وجعفر بن ابي طالب، وامراته اسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامراته فاطمه بنت المجلل، واخوه خطاب، وامراته فكيهه بنت يسار، ومعمر بن الحارث اخوهما، والسائب بن عثمان بن مفعون، والمطلب بن ازهر بن عبد عوف العدوي الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، والنحام وهو نعيم بن عبد الله بن أسد العدوي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وامرأته أمينة بنت خلف، وحطب بن عمرو، وأبو حذيفة مهشم بن عتبة بن ربيعة، واقد بن عبد الله حليف بني عدي، وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير حلفاء بني عدي، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم، وصهيب بن سنان النمري حليف بني تميم. وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان حليف بني الوليد. تيمة حليف بني تيم. قال: وقال محمد بن عمرو، وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال طلحة بن عبيد الله: لما حضرت سوق بصرى، فإذا راهب في صومعتي يقول: سألوا أهل الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، هو آخر الأنبياء، مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي فأسرعت إلى مكة، فقلت: هل من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وقد تبعه ابن أبي قحافة. فدخلت عليه فقلت: اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق فاتبعه. أخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج به حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية، فشدهما في حبل واحد، ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل يدعى أسد قريش، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. وقال إسماعيل بن مجالد عن بيان بن بشر عن وبرة عن همام قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. أخرج البخاري. قلت: لم يذكر علي لأنه كان صغيرا ابن 10 سنين. وقال العباس بن سلم ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة، عن صغيرا أبي أمامة، ابن 10 سنين. نعم سيدي، صغيرا ابن 10 سنين. ابن 10 سنين. وقال العباس بن سالم ويحيى بن ابي كثير عن ابي امامه عمرو بن عبسه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه مستخفيا، فقلت: ما انت؟ قال: نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله ارسلك؟ قال: نعم. قلت: بما ارسلك؟ قال: بان يعبد الله وتكسر الاوثان وتوصل الارحام. قلت: بان، نعم، مفتوحات، بأن يعبد الله وتكسر الأوثان الله وتوصل بقى. أن يعبد الله وتكسره. بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام. نعم. قلت: نعم ما أرسلك به، نعم، فمن تبعك؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا رابع أو ربع. فأسلمت وقلت: أتبعك يا رسول الله. قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت بأني قد خرجت فاتبعني. أخرجه مسلم. وقال هاشم بن هاشم عن ابن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أخرج البخاري. وقال زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال: أول من أظهر إسلامه 7 النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال، والمقداد تفرد به يحيى بن أبي بكير. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعيد بن زيد قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام، وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام. قال نفسنا وأخته ماشي تمشي. وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. أخرجه البخاري. وقال الطيالسي في مسنده: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال: كنت يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم شرب وسقاني، ثم قال للضرع: اقلص اقلص. فقال وصف لما كان بعد فسقياني وسقياني ثم شرب وسقياني ثم قال للضرع اقلص فقال وصف لما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. ده ابن مسعود سيدنا. نعم. ده ابن مسعود. إنك غلام معلم. صلى الله عليه وسلم. قال فصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أحصل لكم سيدي. بارك الله فيك.